الثاني والخمسون في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وهذا يوم السبت الرابع عشر من شهر جماد الثاني عام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا شرعنا في الباب السادس عشر، ها؟ اي نعم، نعم، الباب السادس عشر في المحافظة على السنة، نعم، شرعنا فيه آيتين أخذنا الشيخ. طيب. أو ثلاثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الآية فيها وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خبر يقتضي الوجوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني لمن أراد أن يتأسى ويقتدي، فالمتأسى به والمقتدى به هو رسول الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأهل الإيمان كلهم يرجون الله في لقائه، ويرجون اليوم الآخر في النجاة فيه والنجاة منه. من أراد النجاة ورجى لقاء الله بعمل يبيض الله به وجهه، فليتأسى بهذا النبي الكريم ليتخذه قدوة وأسوة، فيسعد. ولما اتخذ الناس القدوات والأسوات من غيره ضلوا. فإذا جئنا إلى أهل الضلال، اتخذوا أئمتهم قدوات وأسوات، فأضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. إذا جئنا إلى أهل الفسوق، اتخذوا الفجرة من مغنين ومغنيات، وفاجرين وفاجرات، ولاعبين ولاعبات، اتخذوهم أسوات وقدوات، فأوردوهم مواردهم في الضياع والهلكات. تعصب بعض أتباع المذاهب الأربعة لأئمتها، حتى اعتقدوا فيهم أنهم لا يخطئون، وإذا رجعوا في مسألة قال: أنت أعلم، وإلا الإمام الأعظم، وإلا أحمد، ولا مالك، ولا أبو حنيف، ولا الشافعي. من اتخذ هؤلاء أسوات تبرأ منهم هؤلاء الأئمة يوم عرضهم على رب الأرض والسماوات. ومن كان أسوته وقدوته محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان أسوته بالقول والفعل، أسوته بالدعاية والدثار، شعارا ودثارا. سعد في الدنيا بالهداية، وإن كثر المناوئ والمرجف والمبغض والمخالف، لأن هذه الطائفة الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتهم وقدوتهم ظاهرا وباطرا، شعارا ودثارا، يكثر أعداؤهم ومناوئوهم، لأنه الذي قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لكن الشأن في اتباعه والاتساء به في كل الأحوال، لا مجرد الدعاية. ولهذا أقوام يدعون أن رسول الله هو أسوتهم وهو محبوبهم وهو معظمهم، فيخالفونه في أقواله، في أفعاله، في هديه، في دله، في سنته، في سيرته. ومن أحب رسول الله مكثرون أو مقلون في هذا الباب. نعم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية من سورة النساء. والله إذا مرت على قلبك أيها المؤمن ثم لم تهزه فانظر، إما أن القلب ميتا فأنعشه، وإما أن الإيمان فيه بلغ مبلغه من الضعف والقلة فقوه وزوده. وهذه الآية جعلها الله جل وعلا فرقانا وفيصلا بين فئتين، من هما يا ترى؟ ها يا مجذوب، ايه ها يا محمد بن رحال، ها خابره وش تقول يا دبيخي؟ لا ها، بين المؤمنين وبين المنافقين. وسبب نزولها أنه كان بين الزبير ابن العوام حواري رسول الله وابن عمته، وهو أحد اثنين فداهما النبي بأبيه وبأمه. فدى سعد بن أبي وقاص في معركة أحد، وفدى الزبير بن العوام، كان مجاورا لرجل من أهل المدينة في شراج الحرة. المدينة تحيط بها الحرار من ثلاث جهات، فمن الجهة الشرقية حرة واقم، ومن الجهة الغربية حرة الوبرة، تسميان الآن بالحرة الشرقية والحرة الغربية، تلتقيان من الجهة الجنوبية. إذن الحرار تحيط بالمدينة، وشراج الحرة أراضي طينية بين هذه الحرار، والزراعة فيها زراعة نافعة إذا توافر فيها الماء، لأن الأرض ذهب. تجاور هذا الأنصاري مع الزبير، وكان الزبير أقرب إلى الماء، فاختصم كما يحصل بين الجيران من الخصومة والنزاع والتنافس. فقدم هذا الرجل مع الزبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتخاصمان إليه، فأدلى هذا بقوله وأدلى الزبير بقوله، فقال عليه الصلاة والسلام مصلحا بينهما ما بعد حكم: اسقي يا زبير واترك الماء يشرب منه جارك، يعني لا تسد الماء حتى يروي زرعك بالكمال ثم تفتحه لجارك، اسقي الساقية ماشية واترك جارك يشرب. ما قنع هذا الذي فيه النفاق، قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ تغاوز معه وتحايد معه لأنه ابن عمتك، يتهم رسول الله بماذا؟ بالظلم وبالحيف. فقال صلى الله عليه وسلم: هنا جاء الحكم، اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر، والجدر منتهى ارتفاع الحوض، حتى يرتد الماء إلى الجدر ثم اترك الماء يشرب منه جارك. وأنزل الله فيه هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى الله عز وجل إيمانهم نفيا مؤكدا بالقسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يكون في النفس غضاضة ولا في النفس لعاعة ولا في النفس نوع اعتراض. الخامس: ويسلم تسليما، أي لحكمك وأمرك. وهذا كما يكون في حياته صلى الله عليه وسلم هو أيضا في دينه وفي سنته وفي شرعته. من ترك حكم الله وحكم رسوله إلى حكم السلوم والعوائد والأعراف القبلية والجاهلية المخالفة لشرع الله فإنه لا يؤمن. من ترك حكم الله وحكم رسوله لتحكيم القوانين الوضعية المستوردة من الشرق والغرب المخالفة لحكم الله ورسوله فإنه لم يؤمن. ولهذا جاء في نواقض الإسلام الكثيرة ومنها وأهمها العشرة قول الشيخ رحمه الله: من اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فقد كفر. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي هذا دلالة ضمنية على تعظيم سنته والاهتداء بها ولزومها لمن أراد أن يكون مؤمنا ولا يكون في قلبه حرج، بل يسلم ويذعن إذعانا وتسليما لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه، ولو خالف هواك أو مألوفك أو عوائدك أو إلفك. فالمقدم هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم رسول الله يرد عليه الأمور الخمسة، فمنه الواجب الفرضي، ومنه المستحب المثاب على فعله، ومنه المباح المستوي طرفاه، ومنه المكروه الذي يثاب تاركه، ومنه المحرم بدرجات التحريم والذي يأثم فاعله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. وش قال؟ قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. نعم. فإن تنازعتم في شيء، حصل بينكم نزاع كما هي الطبيعة الجبلية التي للبشر، كما فيك أنت أيها الواحد، لك كلام في النهار وكلام عقب الظهر وكلام بالليل، وهذا ينازع هذا وهذا يخالف هذا. فإن تنازعتم في شيء، أي يقبل الحكم ويكون له مرجع، فردوه إلى الله وإلى الرسول. ما الرد إلى الله؟ هو الرد إلى كلامه وكتابه القرآن الحكيم. والرد إلى الرسول ردان، ما هما؟ ها؟ لا. ها؟ لا. أحسنت، رد إليه في حياته فلا يتجاوز عليه الصلاة والسلام، وهذا ما امتثله الصحابة، ما حصل لهم شيء إلا فزعوا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، راضين قانعين. والرد إليه بعد مماته بما يكون؟ نذهب إلى قبره: يا رسول الله أفتنا، يا رسول الله افصل بيننا، جيناك من أطراف الجزيرة نبي حكمك ودينك، أبدا، لو فعلناه أشركنا به مع الله. ولكن الرد إليه بعد موته هو رد إلى سنته وإلى دينه الذي بعثه الله به، وهذا فيه ما ترجم عليه بلزوم هذه السنة. فالسنة هنا قسيم ماذا؟ البدعة، بأنها تشمل العقيدة والشريعة جميعا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. من يطع الرسول فيما أمر به ونهى عنه، فيما رغب وحث إليه وحذر واستكرهه، فقد أطاع الله. وما أرسلناك عليهم كفيلا، ما جعل الله الرسول على أمته وكيلا عليهم، وإنما هو مبلغ لدين الله عليه لهم. فطاعة الرسول طاعة الله، وشرك الطاعة أن تطيع غير الله وغير رسوله، لأن طاعة الرسول مرتبطة بطاعة الله في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله، سواء هذا المطاع من العلماء أو من الأمراء أو من الكبراء أو من الرهبان والأحبار أو من الحقراء أيضا، ممن جعل الناس لهم مكانة في طاعتهم واتباعهم ومتابعتهم وتعظيمهم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت من طاعة الله فهي طاعة مطلقة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لهذا قال أطيعوا، كرر الفعل أطيعوا في الموضعين الله وأطيعوا الرسول. ولما كانت طاعة العلماء والأمراء ليست مطلقة، قال جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأنها ليست مطلقة بل مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، أي أطاعه الطاعة التي تقتضي تحقيق الشهادتين لله بالعبودية وللنبي بالرسالة صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو قيل لك هل طاعة الرسول مطلقة أو مقيدة، نقول طاعته مطلقة صلى الله عليه وسلم. والشرك بالله أن تطيع غير الله في ما حلل أو حرم، هل طاعة الرسول من الشرك أو من التوحيد؟ ليه؟ لأنها من طاعة الله، هي من التوحيد لأنها من طاعة الله. وأصول الشرك ترجع إلى 4 أصول، منها شرك الطاعة، ومنها شرك الإرادة وهي شرك النية والمقصد، ومنها شرك الذبح، ومنها شرك الدعوة. هذه الأربعة هي أصول الشرك بالله، وتتفرع منها بقية أنواع الشرك عياذا بالله واستجارة به. نعم. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأوصاف، ومنها أنه يهدي، لكن يهدي من اتبعه وأطاعه وأذعن لحكمه. وإنك لتهدي أي تدل إلى صراط مستقيم. فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ إبلاغ دين الله والتسبب في هداية عباد الله. والهداية أي أنواع الهداية؟ هداية الدلالة وهداية البيان وهداية الإرشاد. ويشارك نبينا فيها أتباعه من العلماء ومن ساروا على نهجه من الفضلاء والأزكياء. أما هداية التوفيق والإلهام فخاصة برب الأرض والسماء، ولهذا نفاها عن النبي عليه الصلاة والسلام. متى؟ لما فاته عمه أبو طالب فلم يؤمن ولم يشهد أن لا إله إلا الله، مات أبو طالب على ما قال، لا هو على دين عبد المطلب. جاءه علي قال يا رسول الله إن الشيخ قد هلك فما أصنع به؟ قال اذهب يا علي فواره، ادفنه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له، لأنه على غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكى عليه الصلاة والسلام أن عمه الذي حدب ظهره عليه 43 سنة لم يهتدي بهدايته، والأبعدون اهتدوا بها. الأبعدون اهتدوا بهدايته عليه الصلاة والسلام، وعمه أقرب الناس إليه لم يهتدي بهدايته، فبكى متحسرا متأسفا على هذا. فأنزل الله قوله إنك لا تهدي من أحببت، فهذه الهداية المنفية هداية إيش؟ الإلهام والتوفيق. ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اجعلنا من عبادك المهديين، ولا تصيرنا من عبادك المضلين، يا ذا الجلال والإكرام. نعم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الآية أيضا دلت على وجوب تعظيم سنته ولزومها والاستقامة عليها، وألا تتركها لما فيها من التحذير، فهو حذارة ونذارة لكم أهل الإيمان، وتبعا لكم سائر المخاطبين بالإسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، سواء اتبعوا فيه أهواءهم ورغباتهم وشهواتهم، أو نظروا إلى مألوفاتهم وما اعتادوه. والله هذا شأننا من أهلنا وأجدادنا، هذا اللي أدركنا عليه شيباننا وآباءنا وأجدادنا. أو يخالفوا أمره باتباعهم غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قريب أو بعيد، أو حقير أو كبير، أو عظيم أو صغير. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام سبب للافتتان وسبب لإصابة العذاب الأليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: تدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. كيف ذلك؟ أن تقدم هدي غير النبي على هديه، وأن تقدم طريقة غير النبي على طريقته، فتقع في الشرك، لأن هذا يوصلك إلى أن تجعل مع الله غيره تطيعه، تطيعه وتأتمر بأمره، وتحل ما أحل وتحرم ما حرم. نعم. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم. وهذه الآية في سياق سورة الأحزاب. واذكرن، أي يا أمهات المؤمنين، يا نساء النبي، ما يتلى في بيوتكن، أي ما يتنزل على رسوله وهو في بيوتكن، من آيات الله وإيش؟ والحكمة. آيات الله ما هي؟ القرآن. ما الحكمة؟ هي السنة التي أمرناها هنا بلزومها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. نعم. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذا حديث عظيم، لو لم يأتي إلا هذا الحديث في الانقياد لأمره عليه الصلاة والسلام وامتثاله والحذر والتحاذر من نهيه لكفى. فإنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: دعوني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، يعني لا تتعدوا، لا تقصروا، لا تتجاوزوا، لا تتساهلوا، ذروني. نعم. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. نعم. ذروني ما تركتكم، أي لا تتجاوزوا بالغلو ولا تقصروا بالتفريط. فإنما أهلك من كان قبلكم. من الذين كانوا قبلنا؟ بس ما قبلنا اليهود ونصارى؟ وقوم صالح، وقوم هود، وقوم شعيب، وقوم لوط، كل من كان قبلنا ممن وقعوا في الهلكة. كثرة هذا سبب إهلاك من قبلنا وهلاكهم. الأول كثرة سؤالهم، ثانيا اختلافهم على أنبيائهم. كثرة السؤال، فنتج من كثرة السؤال قلة العمل، وضعف الامتثال والتمحل عن الاستجابة لأمر رسول الله. ومن كثرة السؤال ما وقع كثيرا لقوم موسى، وقد ثنى الله عز وجل أكثر ما ثنى علينا من قصص الأنبياء قصص قوم موسى مع موسى، لقرب العهد بيننا وبينهم وللتشابه الكبير الواقع بين هاتين الأمتين. كثرت أسئلتهم وسؤالاتهم، وش نتج عنها؟ تمحل وعناد وبهت وقلة عمل. الآن نجاهم الله من فرعون وملأه وأغرق عدوهم، لم تكد أرجلهم تجف من هذا الماء إلا ويمرون على قرية فيها أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شفت العناد شلون والبهتان؟ قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ذهب موسى إلى ربه لميعاد الله بعدما واعده 50 ليلة، وترك في قومه من؟ أخاه هارون، وأتاهم بأعظم كتاب وقتها الإنجيل. أتاهم التوراة، جاء وقومه اتخذوا العجل، جاء السامري المقرود، هذه والله القرادة صحيح، ما هي بالقرادة في حظ ولا في بخت ولا في نحس، هذه القرادة. قال أعطونا من ذهبكم وذهب حريمكم، فصاغه على هيئة عجل وجعله مفتوحا من دبره إلى فمه، يمر به الصوت فيصدر صوت، يمر به الهوى يصدر صوت. قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، لأنه قبض قبضة من أثر الرسول. جاء موسى وقد أخبره الله بضلال قومه، فجاء غضبان وألقى الألواح وفيها كلام الله، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم أخذ برأس يعني بشعره، هذا من عنادهم، ما وقع في بني إسرائيل يقع في هذه الأمة. أمرهم الله جل وعلا لمصلحتهم لما قتل غني من أغنيائهم ولا يدرون من قتله، فجاءوا إلى نبي الله حتى يعلمهم. قال اذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هل امتثلوا ولا تمحلوا؟ قالوا ما لونها؟ وش طولها؟ وش عرضها؟ ما صفتها؟ وقبلها أتتخذنا هزوا؟ يأمرهم نبيهم يجعلون هذا الأمر ماذا؟ هزوا، أتتخذنا هزوا؟ تمحلوا فمحل الله عليهم. لو ذبحوا بقرة من غير أن يتمحلوا امتثلوا، لكن لما شددوا شدد الله عليهم، ويقع فينا مثله. يستفتي العالم فيفتي، طيب لو كان كذا، طيب لو كان كذا، مش يدور؟ يدور مخارج على الدائري، ويطلع مع 13 ولا مع 14 ولا لا يا أخواني. هذا كما وقع فيه، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرائقهم في العناد والمكابرة وضعف الامتثال والبحث عن الحيل والمخارج والطرق. سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. ما القذة؟ الزغب في الريش، هذه جنب هذه بين الخلاف أشد ما يكون اصطفافا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وعبر بجحر الضب لأنه أعمق وأنتع وأعوج الجحور. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال نعم، في رواية في غير الصحيح حتى لو وجد في أهل في من كان قبلكم من يأتي أمه علانية لوجد فيكم من يفعل ذلك. استجيروا بالله. كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. ما معنى اختلافهم؟ مخالفتهم لما أمر به أنبياءه. أمر أنبياء الله بتوحيد الله فعصوهم، أمروهم بأن لا يطففوا المكاييل والموازين فعصوهم، أمروهم بأن لا يشربوا الخمور فعصوهم، أمروهم أن لا يقتلوا الناقة فعصوهم. اختلافهم يعني مخالفتهم لأوامر أنبيائهم. وهذا يوجب لك أيها المؤمن أن تمتثل. فإن جاءك الأمر منه صلى الله عليه وسلم فأتي منه ما تستطيع، ما تعجز عنه عجزا يعلمه الله منك، ما هو بعجز حتى تبرر به قدام الناس وتتخذه ذريعة ليعذرك الناس، لا، إن نظرت إلى إعذار الناس وعدم لومهم أشركت الناس مع الله. إنما يعذرك رب الناس ولئلا يلومك رب الناس. فأتوا منه ما استطعتم. وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن كل منهي عنه تستطيع اجتنابه إلا ما استثني في حال الضرورة، إلا ما اضطررتم إليه، فالضرورة تقدر عندئذ بقدرها. إذا علمت هذا يرعاك الله وأنت يرعاك الله، فانظروا أنفسكم عند شرعته ودينه عليه الصلاة والسلام، بل عند أوامره وعند نواهيه، هل أنت المستسلم المذعن المنقاد، أو تقدم لها أنواع التمحلات وأنواع الأعذار؟ تعرف بهذا ميزان إيمانك. وبها سبق الصحابة رضي الله عنهم، ما جاءهم عن رسول الله آمنوا به، سمعنا وأطعنا، من قبلنا قالوا سمعنا وعصينا. من هذه الأمة من هو متردد، يطيع في أشياء ويعصي في أشياء، يبحث لنفسه فيها المعاذير. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لا إلى صراط معوج. وهذا الصراط المستقيم هو ما تسن الله عز وجل في كل فرض، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو؟ الإسلام. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، في رواية هذا الإسلام، وخط عن جنباته خطوطا وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم تفضل. إذا نسي أي نعم إذا نسي قراءة البسملة في أول الفاتحة لا تبطل ركعته، لأنها على الصحيح آية في بدء كل سورة. أما إذا تعمد تركها فنعم، والله أعلم. نعم سم وراها اليوم مشكل عليكم الجمع، لأنكم ترخون إلى الواتسات، هي اللي تعلمكم وتوجهكم صح؟ يا أخواني، الجمع بين الصلاتين للمرض وللمطر وللخوف رخصة، وليست عزيمة ولا سنة. والجمع والقصر في السفر عزيمة وسنة. ولهذا الجمع ما هو بواجب، ثم لا يترتب عليه النزاع والشقاق والخلاف. يغادي جماعة المسجد كلهم من أعضائها كبار العلماء، ما هو بذا الواقع، ويتهاوشون. تن اللي حتى ابن باز منه وبعثمين منك الله يخلف على المسلمين، وبعضهم ولا كثيرين منه والله ما سرحهم بالغنم، لأن دين الله صار مبتدل للأسف. الحمد لله المسألة أوسع مما نظن. ومذاهب العلماء فيها أربعة مذاهب، أوسعها مذهب الحنابلة، فعندهم الجمع للمطر لوجود المشقة، وتأسسوا فيه بقوله بقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المدينة من غير مرض ولا مطر. دل على أن المطر يجمع له ولا ما يجمع؟ يجمع، والمرض يجمع له بناء على هذا الحديث وأمثاله. وأضيق المذاهب وأمنعها للجمع مذاهب الحنفية، ولهذا ليس عندهم جمع إلا في مزدلفة وإن؟ ها؟ في مزدلفة وعرفة، منى ما فيها جمع، الله يرضى عليك، ها؟ ما في منى جمع، وإنما فيها القصر، إلا ما يسمى بالجمع الصوري عند الحنفية. وإذا جاء مطر أو ريح باردة فإن الجمع جائز لا واجب ولا مستحب بل جائز. ليه؟ لأن الشريعة متشوفة لأداء العبادة جماعة، وهذا عذر قد يخلف في ترك الجماعة. طيب، ما هو المطر الذي يكون فيه الضابط للجمع؟ يقول صاحب متن الزاد الشيخ موسى شرف الدين الحجاوي في اختصار المقنع: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة، يعني ما هو بالظهر والعصر، هذا معنى خاصة، ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صابط. ما كان لحد طريقه تحت مظلة وتبرة، ولا عنده سيارة ولا شمسية تجيبه، فإذا ابتل أقرب قريب للمسجد جاز الجمع، لأن الشريعة تراعي الأضعف والأقل، ولا يصلح أن يكون هذا مدعاة للنزاع والشقاق والقيل والقال ويغادي كل الناس علماء. لا يا أخواني، ما رأيت الجمع ولا ما اقتنعت نفسك أنت انفتل، ما حد انطاقك على يدك قال تعال اجمع غصب، هي غصيبة هي؟ لا. وضحت يا أخواني؟ وهذا اجعلوها لكم في مسائل الشريعة التي يقع فيها النزاع والخلاف، لا تكون مدعاة للعناد والمكابرة والمعاندة، والشيخ فلان يقول والشيخ فلان يرد، هذا ما ينفعكم، هذا يفرح من؟ الشيطان، استانس يفل حجاج عليكم. على ماذا؟ على جهلنا. عساها وضحت الصورة، والله أعلم. نعم، سم. نعم، أصول الشرك أربعة، منها شرك الطاعة أن تطيع غير الله، أصول الشرك أربعة: شرك الطاعة، وشرك الإرادة يسمى بشرك النيات، وشرك الدعوة دعاء وسؤال ولجأ وطلب المدد من غير الله، وشرك الذبح يسمى شرك القرابين والنذور، داخلة في الإرادة. المحبة وين هي؟ فيه، في ذا ولا في ذاك؟ في ذا، في القلب يعني. فشرك الطاعة أن يطيع غير الله وغير رسوله في تحليل ما حرمه الله أو تحليل ما حرمه الله. ومر عليكم في المتوسطة، مر عليكم باب من أبواب كتاب التوحيد، باب من الشرك إطاعة العلماء والأمراء، باب من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، والله أعلم.